لا يكلف الله سبحانه وتعالى، لم يكلف الله جل وعلا الناس إلا بما يستطيعون، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاء في الحديث إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأنت لا تأخذ بما هو بالأشد فيغلبك فتضر بهذه الشدة. هذا مما يدل عليه هذا الحديث. لعلنا نقف عند هذا ونستقبل الأسئلة سواء من الإخوة أو من الاتصالات. أحسن الله عليكم شيخ فارح وجزاكم الله خيرا. ولعلي أبدأ بالاتصالات. معنا أخونا أحمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ فارح؟ حياك الله وبياك. طيب الله يسلمك. بس اسمع لي شيخ، عندي أسئلة لك لو خرجت عن شيء بسيط. سؤالي الأول، من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن أفرط كثيرا فيما صرف من خوف غير الله أو التوكل، هل يكون شيخ سؤالي هو خارج من الملة أو كافر؟ ريد الحكم جزاك الله خير. واضح شيخ. طيب سؤال آخر. السؤال الآخر، لو أخر الإنسان مثلا فعل العبادة أو الطاعة لأجل أن تحسن النية لفعلها أو تأتيه النية الصادقة، فهل عليه شيء أو يفعل الطاعة على ما به من نية حتى لو كانت مجروحة؟ والله يجزاك خير شيخ. وإياك إن شاء الله. طيب الأخت عبير من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. الأخت عبير تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله. لو سمحت، ذكر الشيخ الحديث 31 قال ازهد في الدنيا يحبك الله، ما هي علامات حب الله لعبده؟ هذا سؤال. طيب السؤال الثاني، في الدرس السابق تكلم عن ركعتين ضحى، فلو كان ركعتين ضحى هل تدخل في صلاة الرواتب النافلة؟ طيب سؤال آخر. شكرا لك. طيب أم عاصم من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أم عاصم تفضلي. ألو. تفضلي. لو سمحت، أنا ماني أم عاصم، أنا الختبير اللي قبل شوي. طيب تفضلي. السؤال الأول، عندي سؤالين. السؤال الأول، بالنسبة لقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، طيب هل يجوز الاستشهاد بهذه الآية في الأمور الحياتية العادية التي لا دخل لها بالعقيدة؟ لأني أذكر مرة سألنا أحد المشرفات عندنا في الكلية عن قضية الغياب والحضور، وردت وقالت لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، فما حكم هذا يا شيخ؟ السؤال الثاني، ذكرت يا شيخ بأن من الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. طيب إذا كان الأمر على العكس، إذا كنت أنا محتاجة إلى شيء ما ولكن أحببت أن أقدم غيري ليحصل عليه من باب محبة الخير للناس مع العلم أني محتاجة إليه، قال هذا يعني أني ضريت نفسي. الأخت عبير لو تكرمت إعادة السؤال الثاني فقط. السؤال الثاني، ذكر الشيخ بأن من الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. طيب إذا كان الأمر على العكس من هذا، أينه؟ بأن أكون أنا محتاجة إلى شيء ما ولكن أحببت أن أقدم غيري ليحصل على هذا الشيء من باب محبة الخير للناس مع العلم أني محتاجة إليه، فهل هذا يعني أني ضريت نفسي في هذه الحالة؟ طيب تسمعين الإجابة بإذن الله. معنا الأخت أم شروق، السلام عليكم ورحمة الله. أم شروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، ممكن أداخل مداخلة بسيطة؟ تفضلي. في طبعا في محبة الله سبحانه وتعالى، المؤمن المتقي العامل بالطاعات محبوب عند الله سبحانه وتعالى، فهو من أوليائه الذين يدافع عنهم، والمؤمن يسعى لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب ذلك العمل بالفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده، والإكثار من عمل النوافل التي شرع الله سبحانه لعباده، ودعاء الله عز وجل والتعلق به في جميع الأحوال. ومن علامات محبة الله تعالى لعبده، 1 قربة من الله تعالى، 2 نصرة الله تعالى له على من عاداه، 3 استجابة دعائه وسؤاله، 4 إعادة الله له وحماية من الشرور والأثم. ومن محبة الله تعالى أم شروق عفوا يضيق الوقت لو تكرمتي، بس يعني أشكر لك مداخلتك في كل حلقة، لكن حبذا لو نخصصها للأسئلة فقط وجزاك الله خيرا. طيب معنا الأخ زياد من تونس، السلام عليكم ورحمة الله. أخوي زياد تفضل. الله بركاته. حياك الله. تحية إليكم أخي معمر وإلى الحاضرين معكم في الاستوديو، وأخص بهذه التحية شيخنا وعالمنا الجليل أعز الله الإسلام به وأعزه بالإسلام. عندي سؤالان لو سمحتم. تفضل.